شكرا من القلب. من القلب نقول شكرا وتستاهل نقولها كمان، ده اي مكان بيشهد لك بانك فخر كل زمان. شكرا من القلب. الفكرة والإعداد أحلام أبو نوارة. معكم اليوم عزة سعد الدين. في الإسكندرية لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط كان مولدها والنشأة، وفي الإذاعة المدرسية تشكلت موهبتها الفنية التي حلمت بها كثيرا. اشتغلت على نفسها واكتسبت العديد من الخبرات وكيفية اختيار ما يميزها من أدوار بعناية شديدة، لذلك أحبها الجمهور وذاع صيتها في مصر والعالم العربي، فاشتهرت ولقبت بأم العظماء والمشاهير. هي صاحبة الصوت المميز في البرنامج الأشهر قال الفيلسوف. ضيفتنا الليلة التي نقول لها شكرا من القلب الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ والمعينة بقرار رئاسي، وهي أيضا زوجة الكاتب الكبير الأستاذ محفوظ عبد الرحمن. وانا في ابتدائي كنت انا رئيسة المجموعة اللي بتقول كلمة الصباح، وكان لما بنات ما يحضروش اقول بدلهم، وكنت بحب اقول يعني اقف قدام الطابور كده واقول كلمة الصباح، وكنت كل يوم محضرة لان لو التانية مش محضرة ادخل بدلها. ده من البداية. لما رحت الثانوي كنت لقيت مدرس اللغة الانجليزية اللي بتدرس لنا بتاخدنا رحلات الى المسارح، كانت هي ايه بقى عايزه تعرفنا اهميه المسرح، فكنت اما اروح اعجب جدا بالناس اللي واقفه تمثل على المسرح، وتمنيت ان انا امثل على مسرح. المدرسه عملت حفله فروحت ايه اول واحده قدمت اشترك فيها، وفعلا اشتركت في تمثيليه، وكان المخرج بتاعها مدرس الرسم اللي في المدرسه، بقى معجب جدا بشغلي وان انا بقى ازاي بقول بصوت عالي وبتكلم على المسرح وبأدي الدور صح، فاتبسط قوي. ومن يومها وانا متعلقة بالتمثيل. جينا بقى الجامعة بتعمل مسابقة ثلاث جامعات، فاختارني المخرج للمسرحية اللي بتقدمها جامعة اسكندرية، ولحسن حظي وفضل من ربنا طلعت المسرحية دي أول مسرحية على الجامعة، يعني الأولى على الثلاث جامعات، كانوا ثلاث جامعات وقتها، بمسرحية وطني عكا اللي أنا كنت بطلتها. طلعوني أسلم الكاس من رئيس جمال عبد الناصر، ده حاجة قلبت بيتنا. أبويا قال لي أجي معاكي، كان بيعشق جمال عبد الناصر وأنا كنت صغيرة مش مدركة السياسة، إنما أنا بحب الفن. بعد ما سلمت على جمال عبد الناصر واستلمت الكاس، أبويا قال لي يا بنتي مدام الفن مقدر من رئيس جمال عبد الناصر عايزة تشتغلي ممثلة ما عنديش مانع، بس تخلصي الجامعة الأول. وأنا في الجامعة حركت بقى الشباب، يعني عملنا مسرحية، وبعدها كل ما يعملوا يعني الحقوق تعمل مسرحية يروحوا جايبيني، البنات ما كانوش وقتها بيحبوا يمثلوا، لكن لقوني أنا بحب أمثل وبمثل كويس، فبقت الحقوق تاخدني الأدب تاخدني، أنا كنت التجارة، وبقيت أمثل كتير. وبالصدفة فتحت إذاعة اسكندرية، حافظ عبد الوهاب هو اللي كان بيفتتح إذاعة اسكندرية، فقال لهم أنا سامع أن هنا في بنت بتمثل هاتوها لنا، وكان ودوني إذاعة اسكندرية، والله يرحمه ألف رحمة الأستاذ حافظ عبد الوهاب. قلت له أنا معرفش أمثل إذاعة، قال لي أنا هعلمك. فعلا خدني على الاستوديو، وقفني قدام الميكروفون وقال لي ازاي اتعامل مع الميكروفون، لما زعق اعمل ايه، لما اهمس اعمل ايه. علمني درس اغلب الممثلين مش عارفينه، ده حافظ عبد الوهاب، كان هو مدير اذاعه اسكندريه. وبقيت اشتغل في اذاعه اسكندريه مسلسلات وتمثيليات وسهرات، وانتشر واشتهرت في اسكندريه قوي ان انا بتاعه الاذاعه بقى اللي هي كليه التجاره. لما خدت بقى بكالوريوس التجاره قلت لهم انا عايزه اشتغل ممثله. ابويا قال لي لا، التمثيل ده هوايه، العلم علم، فعيني مدرسه مواد تجاريه. اتعينت ايه في وزاره التربيه والتعليم، بقيت مدرسه مواد تجاريه، فاشرح للعيال بتمثيل. فاشتهرت جدا في المدرسه ان انا الشرح بتاعي بيفهم العيال عشان بطريقه التمثيل. جيت بقى، حصل بقى ان شافني كرم بطاوع المسرحيه من بتاعه الجامعه، كان في شباب الجامعات بيعمل منافسه مسرحيات، كانت ثلاث جامعات بس، فانا كنت في وطني عكا اللي هي بتاعه جامعه اسكندريه، ومثلت بقى، وبعدين خدت الكاس من رئيس جمال عبد الناصر. من ساعتها بقى المخرجين بيدوروا عليا، يعني انا في اسكندريه بس المخرجين في مصر عاوزيني اروح اشتغل مسرح. كان ليا اخت عايشه في مصر بتدرس موسيقى، وكان واخدين لها شقه، رحت رايحه عايشه مع اختي في القاهره، مين لقطني؟ كرم مطاوع. لما رحت المسرح القومي، المخرج بقى جايبني بطولة مسرحية، وفي بنات قبلي بكتير في المسرح القومي، فالبنات بتوع المسرح القومي مش عاجبهم، يعني ايه يجيبوا واحدة من بره؟ فبقوا يعكسوني وانا بقول، وانا اعمل كده. فقال لي مين اللي لاحظ؟ صديقة عمري الفنانة العظيمة سميحة ايوب، كانت في اخر الترابيزة، قالت لي انتي بتتفززي ليه؟ قلت لها العيال بيضربوني برجليهم وانا بتكلم وانا بقرا يعني. قالت لهم انتوا فاكرين دي جايه من الشارع؟ دي بكالوريوس تجاره، دي بطله فرقه اسكندريه، تعالي سميره اقعدي جنبي. قوه، هي كانت قوه في المسرح القومي. قمت من الكرسي اللي انا قاعده فيه في اخر الترابيزه، هاتوا كرسي هنا، وجابوا الكرسي وقعدت جنبها. بعدين قعدت سالتني بعد البروف ما خلصت، سالتني انت ايه حكايتك؟ ويعني حكيت لها القصه. قالت لي لا خلاص مالكيش دعوه بيهم ما دام انت بقيتي هنا في المسرح القومي. قلت لها لا انا لسه تربيه وتعليم. فرح كرم مطاوع نفسه المخرج قال لي لا انا انقلك وزاره الثقافه، ده الوزير كان استاذي، خدني كرم مطاوع على الوزير وقال له انا عايز انقلها وزاره الثقافه، من التربيه والتعليم الى الثقافه. وفعلا اتنقلت، بقيت تبع وزاره الثقافه عضو في المسرح القومي. مشوارها حافل بالعديد من الإبداعات والأعمال البرامجية والدرامية والمسرحية والسينمائية، وعن هذه الأعمال تقول: ربنا عارف قد إيه أنا فعلا كنت بحب الفن ده وبحب أجود فيه. يعني أول بقى مسرحية عملتها في القومي كانت وطني عكا، وطنية وقت أزمة فلسطين. يا سلام بقى، يعني اللي كتب عليا والصحافة لأن لقى واحدة صغيرة كده بتعمل بطولة مسرحية على المسرح القومي 8 أشهر تقريبا، وبعدين اتعادت تاني، والفضل كله يرجع للأستاذ كرم اللي اكتشف فيا موهبتي، والسميحة أيوب اللي حمتني من زملائي الصغيرين اللي كانوا بيعكسوني. فده فضل من ربنا بشكرها عليه، ان وقف جنبي مخرج محترم جدا وفنانة عظيمة حمتني، ومن يومها وانا قاعدة جنبها على فكرة، وصحاب جدا لحد النهاردة. وبعدين لقطني واحد من الإذاعة وقال لي انا عاوزك تيجي تعملي برنامج يومي، اللي هو برنامج قال الفيلسوف، برنامج عمري. دخلت بيه إذاعة القاهرة، قال الفيلسوف، سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بما وكيف ومتى ينال الإنسان نعمة الأمان في هذا الزمان؟ بنيتي، إذا أردت الأمان فالتمسيه بالصمت وحفظ اللسان. نعم، ولكني قرأت ضمن ما قرأت أن الصمت داء معدود من جملة الأدواء. ما هذا الذي تقولين يا بنيتي؟ لست أنا من بهذا يقول يا فيلسوف. إذاعة أنا بقيت قاسم مشترك في شغل كتير جدا، حتى الإذاعة البرنامج التاني عشان بيعملوا مسرحيات باللغة العربية تقريبا بيجيبوني دايما فيها، يعني عنصر مشترك فيه على طول. بشتغل حاجات كتير، ولحد دلوقتي بيطلبوني في الإذاعة. كان ليا برنامج على طول وقال الفيلسوف ده، قعدنا سنين طويلة نعمله، والنص الأصلي وأماكن لها تاريخ، برنامج اسمه أماكن لها تاريخ، حكينا عن كل الأماكن اللي موجودة في مصر عشان بقول لغة عربية كويس. وأنا بقى اجتهدت. هي السينما بقى اللي أنا ما استمتعتش بيها، لأن جو السينما مختلف شوية عن جو المسرح. عملت 7 أفلام في حياتي، إنما المسرح هو حياتي. المسرح أنا بحب المسرح. أنا ما ببقى واقفة أكلم الجمهور وأنا بمثل ببقى عايزة أديله عمري، لأن أنا سعيدة أن في كل الصالة دي قاعدة بتتفرج عليا. ودرست بقى، أنا دخلت المعهد، لقيت إعلان على المعهد، رحت رايحة لجنة التحكيم اللي بيقبلوا اللي عايزينه، قالوا لي: أنت جاية ليه؟ ما أنت بتمثلي في مصر. قلت لهم: مش عايزة يبقى ناقصني حاجة، عايزة أدرس زي ما هم درسوا. ودخلت المعهد وطلعت الأولى 4 سنين بتوع المعهد، أنا الأولى على جميع الممثلين. كان زميلي خالد زكي وسامح من الشباب بقى اللي موجودين دول، فكنت أنا إيه معلوماتي وخبرتي أكتر منهم، فبقوا أذاكر معاهم أقول لهم. والحمد لله فضل من ربنا، يعني الحب هو أساس حب الفن. أنا بحب قوي الفن وبقرأ كتير مسرحيات، وبقرأ أي مقالة عن المسرح ونقد المسرح لازم أقراها في الجرايد. فده الحب، أنا بحب ده، بحب الفن ده والفن الجد. يعني وعن أهم الأعمال التي قدمتها تضيف الفنانة سميرة عبد العزيز قائلة: أنا عملت مسرحية مع المخرج انتصار عبد الفتاح اسمها مخدة الكحل. مخدة الكحل دي لفينا بيها، رحنا بيها ألمانيا والنمسا وإيطاليا، لأنها كانت مسرحية قليلة وأنا البطلة فيها.